أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسلك الأول، وهو مسلك قبح العقاب بلا بيان، وذكرنا أن هناك عدة استدلالات تقرب مسلك قبح العقاب بلا بيان. ذكرنا الدليل الأول والثاني، ووقفنا عند الدليل الثالث، وهو ما ذكره المحقق الإصفهاني. وذكرنا أن حاصل ما ذكره المحقق الإصفهاني أن جميع أحكام العقل العملي مردها إلى قضية قبح الظلم وحسن العدل. وبما أن الخروج عن رسم العبودية وزي الرقية في فرض المخالفة على التكليف عند إقامة البيان متحقق، فيكون العقاب على المخالفة لا ظلم فيه، بينما في فرض عدم العلم وعدم قيام البيان على التكليف فالمخالفة لا تعد خروجا عن رسم العبودية وهتكا لحرمة المولى، وبالتالي يكون العقاب ظلمان، فإذا كان ظلمان يكون قبيحان. فمرد قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى أن العقوبة على مخالفة التكليف في فرض عدم بيان عليه مصداق من مصادق قاعدة قبح الظلم. ذكرنا أن السيد رضوان الله تعالى عليه ناقش أولا بأن هناك قضية سابقة الرتبة تتقدم على قضية قبح الظلم، فقبح الظلم ليست قضية أولية لأنها تسبقها قضية أخرى في المقام، وهي قضية وجوب حق الطاعة. وبعبارة أخرى، لو جئنا وعرفنا ما هو الظلم لقلنا إن الظلم هو سلب ذي الحق حقه، فانطباق عنوان الظلم على شيء فرع ثبوت الحق في مرتبة سابقة، فلا بد أن نرجع إلى ذلك الحق وندرس مقدار سعته ومقدار ضيقه. هذا ما تقدم في الدرس الماضي. قال: والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأنها كلها تطبيقات له، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين، إلا أنه لا محصل له، لا محصل لهذا الكلام. نعم، لا محصل عليه، لا برهان عليه، لا دليل عليه، لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، لأنه هذا الحق الذي يتقدم على قضية قبح الظن ما هو إلا وجوب حق الطاعة، والوجوب بمعنى افعل بمعنى افعل، وقلنا كل قضية تضمنت افعل فهي من مدركات العقل العملي. فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مرتب ومتفرع دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة عليكم السلام، وهو في المقام حق الطاعة. إذا كانت هناك قضية تسبق قضية قبح الظلم وهي ثبوت الحق، لا بد أن يدرس هذا الثبوت بأي نحوين، هل يشمل التكاليف المحتملة أو لا يشمل التكاليف المحتملة. قال فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، أو يختص حق الطاعة بما كان واصلا بالوصول القطعي، يعني التكاليف المعلومة بعد الفراغ عن عدم شمول حق الطاعة للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجهين. يعني ما معنى ولو لم يصل بوجه، سواء وصولا احتماليا او وصولا قطعيا؟ يعني بعد ان نقول نعم حق الطاعة لا يشمل ثبوت التكليف من دون ان يصل الى المكلف، لكن كلامنا مع المحقق النائي هل يكفي الوصول الاحتمالي او لا يكفي الوصول الاحتمالي حتى ينطبق عنوان انه هتك وخرج عن زي العبودية ورسم المولوية. الدليل الرابع، وهو ايضا ما ذكره المحقق الاصفهاني، وفرقه عن الدليل الثالث أن الدليل الثالث ربما يقال أنه ينسجم مع مباني المشهور، فهو أي المبنى الدليل الثالث تخريج لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ببيان وبطريقة تنسجم مع تفكير مشهور، لأن أرجع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلى نظرية متسالمة عند المشهور وهي قبح العقاب وهي قبح الظلم. بينما الدليل الرابع حاول المحقق الإصفهاني أن يخرج قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأن يكيفها تكييفا مبنائيا، بمعنى أنه من يقول بهذا المبنى يمكن له أن يثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من لا يلتزم بهذا المبنى لا يمكن أن يثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. بينما في الدليل الثالث لا يمكن أن يقول من يلتزم بقبح الظلم ومن لا يلتزم بقبح الظلم، لأن المشهور أنه أن مرد الأحكام العقلية العملية إلى مسألة قبح الظلم وحسن العدل، فهناك تكييف مشهوري، بينما هنا التكييف مبنائي. فلتفت لهذه النقطة، ولهذا هو يعتمد البيان الثالث لأنه ينسجم مع طريقة المشهور، بينما هذا البيان ينسجم على مبناه هو، ولهذا يقول هذا المبنى مختلف فيه، فبالتالي لا يمكن أن يستدل به لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان إلا بعد التسليم بهذا المبنى الذي سوف نذكره. وحاصل الدليل الرابع في مقدمتين، المقدمة الأولى موضوع المؤاخذة والعقاب على المخالفة هو مخالفة التكليف الواقعي، بحيث إذا خالف المكلف التكليف الواقعي استحق العقاب والمؤاخذة. فموضوع العقوبة هو مخالفة التكليف الواقعي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: التكليف الواقعي متقوم بالوصول، فإذا لم يصل التكليف إلى المكلف لا ينطبق عنوان التكليف الواقعي. بيان ذلك: ذهب المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه إلى أن للحكم مرتبتين. المرتبة الأولى من مراتب الحكم مرتبة الحكم الإنشائي، المرتبة الثانية مرتبة الحكم الفعلي. فالحكم تارة يكون إنشائيا وتارة يكون فعليا، والفرق بين المرتبتين أن مرتبة الحكم الإنشائي عبارة عن مجرد إنشاء الحكم من دون أن يستتبع هذا الإنشاء باعثية وداعوية ومحركية نحو امتثال التكليف، بينما الحكم الفعلي ما كان صادرا بداعي المحركية والباعثية والداعوية. فالفرق بين الحكم الفعلي وبين الحكم الإنشائي أن الحكم الإنشائي يتحقق بنفس الإنشاء، بنفس الإنشاء، بنفس إيجاد المعنى بواسطة اللفظ من دون أن يستتبع باعثية ومحركية. يعني الحكم الإنشائي لم يصدر بداعي تحريك المكلف وابتعاث المكلف وداعوية المكلف، بينما الحكم الفعلي هو ما كان صادرا بداعي تحريك المكلف نحو الامتثال، ابتعاث المكلف، داعوية المكلف. فإن قلت إذا لم يكن الحكم الإنشائي صادرا بداعي المحركية والباعثية والداعوية وانقداح الداعي في نفس المكلف، يكون الإنشاء مجرد الإنشاء هكذا يكون لغوان. يقول لا لغوية المحقق الإصفهاني، إذ يمكن أن يكون الحكم الإنشائي صادرا من دون أن يستتبع تحريكا وباعثية، لكنه صادر بداعي الامتحان مثلا، بداعي الامتحان مثلا. إذا قال المولى لعبده أريدك أن تصعد الجبل، والمولى كان غرضه ماذا؟ فقط أن يمتحن عبده أنه مطيع له أو ليس مطيعا. فليس غرض المولى الفعلي أن يذهب العبد إلى قمة الجبل، ولكن يريد أن يمتحنه أنه يقبل أو لا، أو لا يقبل، هل هو مطيع أو ليس مطيعا. فهنا الإنشاء صدر بداعي الامتحان، صدر بداعي الأمر الامتحاني. نعم. لسنا يعني بحاجة إلى إقامة دليل، لأن الحكم ليس خارج عن إطار السيرة العقلائية، قوانين عقلائية، وليس للشارع حقيقة جديدة مغايرة لما عليه العقلاء عند المحقق الإصفهاني على الأقل. يعني لا يوجد أحد من الأصوليين يقول أنه لا يمكن أن يصدر الحكم الإنشائي بداعي الأمر الامتحاني، هذا أمر متفق. المحقق الإصفهاني يقول حقيقة الحكم الفعلي وما هو حكم بالحمل الشائع الصناعي، ليس الحكم إلا ذلك الذي كان صادرا بداعي تحريك المكلف وبداعي ابتعاث المكلف وداعوية المكلف. هذا بيان المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لا تتحقق هذه الداعوية وهذه المحركية وهذه الباعثية إلا إذا كان التكليف قد وصل إلى المكلف، فالتكليف الواصل هو الذي يحرك المكلف. إذا فحقيقة التكليف الفعلي إذا كان صادرا بداعي الباعثية والمحركية لا يتحقق هذا التكليف الفعلي إلا إذا كان متقوما بنحو من أنحاء الوصول، لا بد أن يكون متقوما بالوصول. المقدمة الثانية هي محل الخلاف، لأن الجميع يسلم أن حقيقة الحكم ما كان صادرا بداعي الباعثية والمحركية، وكل حكم لم يصدر بداعي الباعثية والمحركية ليس له حق اسم الحكم إلا مسمى الحكم فقط، وإلا ما هو الحكم بالحمل الشائع الصناعي أي حقيقة الحكم ما كان صادرا بداعي الباعثية والمحركية. هذا تقريبا أقول لا خلاف فيه، خصوصا أن السيد يسلم بذلك، السيد الصدر يقول كل حكم لا بد أن يكون صادرا بداعي الباعثية والمحركية، وهذا هو حقيقة الحكم والحكم بالحمل الشائع الصناعي. أما إذا لم يكن صادرا بداعي الباعثية بل كان صادرا بداعي الامتحان أو الاستهزاء فهذا له صورة الحكم وحكم بالحمل الأولي، وشتان بين الحكم المأخوذ بالحمل الشائع الصناعي والحكم المأخوذ بالحمل الأولي الذاتي. الخلاف أين؟ الخلاف في المقدمة الثانية، هل أن التكليف الفعلي الحكم الفعلي متقوم بالوصول أو ليس متقوما بالوصول؟ هل متقوم بالوصول أو ليس متقوما بالوصول؟ المحقق الإصفهاني يقول الحكم الفعلي والتكليف الفعلي متقوم بوصوله إلى المكلف، خلافا للمحقق النائني. يقول المحقق النائني لا، فعلية الحكم بفعلية موضوعه، بمجرد أن يتحقق الموضوع في الخارج وهو عنوان الاستطاعة وهو وجود المستطيع كان وجوب الحج فعليا، وصل إلى المكلف أم لم يصل إلى المكلف. ففعلية التكليف ليست متقومة بالوصول. نعم فاعلية التكليف متقومة بالوصول، أما فعلية التكليف ليست متقومة بالوصول. فإذا لم يصل التكليف إلى المكلف هنا سقط امتثال التكليف، سقط امتثال التكليف، وإلا التكليف يبقى فعليا. فالذي متقوم بالوصول هو الفاعلية والمحركية والامتثال، أما فعلية التكليف ليست متقومة بالوصول، بل فعلية التكليف قائمة مقام وجود الموضوع، فعلية التكليف بفعلية الموضوع. المحقق الإصفهاني يقول لا، فعلية التكليف متقومة بالوصول. لذلك يقول المحقق الإصفهاني أن هذا التخريج هو تخريج مبنائي، من يرى أن التكليف متقوم بالوصول يحق له أن يستدل بهذا المبنى لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما المحقق النائني الذي يرى والسيد الصدر الذي يرى أن التكليف ليس متقوما بالوصول وهو الصحيح، ليس له حق أن يستدل بهذا المبنى لإثبات قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لهذا الملاحظة الأولى على هذا الدليل أن هذا الدليل ينسجم على من يسلم بالمبنى وهو أن التكليف متقوم للوصول. نعم. لا لا لا، نفس فعلية التكليف. لا يكون التكليف فعليا إلا إذا وصل. قال نعم. الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لاحظ على أساس مبنى له، مبنى له، هناك سيد ما عبر مبنى له، هنا مبنى له يعني التخريج تخريج مبنائي. مبنى له في حقيقة التكليف حاصله أن التكليف إنشائي وحقيقي، فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء. ما معنى ما يوجد بالجعل والإنشاء؟ في عبارة أوضح أن التكليف الإنشائي أو مرتبة الحكم الإنشائي الحكم الذي لم يكن صادرا بداعي الباعثية والمحركية، بل صدر بداعي الامتحان، بداعي الاستهزاء، بداعي مثلا بداعي تمرين المولى، المولى قبل أن علم أنه سوف يصل إلى مرتبة المولوية، فماذا قال؟ قال أمر النفس على إصدار الأوامر. المهم يوجد مبرر عقلائي. ما يوجد بالجعل والإنشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول، يعني وهذا أي الحكم إنشائي. لماذا لا يتوقف على الوصول؟ لأنه ليس صادرا بداع باعثية والمحركية. نعم. لا يقول ليس له إلا مسمى الحكم، الحكم بالحمل أولي ليس مجازا. والتكليف الحقيقي الذي يعبر عنه هو مرتبة الحكم الحقيقي، ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك وانقداح الداعي في نفس المكلف، بعبارة أصندية. وهذا متقوم بالوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه فقط باعثا ومحركا، بل لا بد أن يكون أساس إنشاء التكليف بداعي الباعثية والداعوية. وإنما يكون التكليف باعثا ومحركا بوصوله، إذا كان واصلا أصبح باعثا ومحركا، أما إذا لم يكن واصلا ليس له باعثية وليس له محركية. ففعلية التكليف تقوم على أساس وصوله، ووصوله بمعنى العلم بالتكليف. فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص بمن وصل إليه، حتى أخذ القدرة كشرط في فعلية التكليف محل خلاف. كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عنه عن التكليف الواصل. إذن النتيجة فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، يعني وبعبارة أخرى لما كان التكليف الفعلي متقوما بالوصول، فمع عدم الوصول لا تكليف فعلي، ومع عدم التكليف الفعلي لا مخالفة، ومع عدم المخالفة لا عقاب. لاحظ طريقة الاستدلال، لما كان التكليف الفعلي متقوما بالوصول، فمع عدم وصول التكليف، مع عدم العلم بالتكليف، إذا لا يوجد تكليف فعلي، وإذا لم يوجد تكليف فعلي إذا لا توجد مخالفة، وإذا لم تكن هناك مخالفة إذا لا يوجد عقاب، والعقاب على عدم المخالفة قبيح بحكم العاقل، وهذا معنى قبح العقاب بلا بيان. قال فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأنه أي لأن عدم الوصول يساوق عدم التكليف الحقيقي، وعدم التكليف الحقيقي يساوق عدم المخالفة الحقيقية، ومع عدم المخالفة الحقيقية يرتفع العقاب بارتفاع موضوعه، لأن المقدمة الأولى ذكرنا أن موضوع المؤاخذة والعقاب هو مخالفة التكليف الحقيقي، والتكليف الحقيقي متقوم بالوصول، فمع عدم الوصول لا تكليف حقيقي، ومع عدم وجود تكليف حقيقي لا مخالفة، ومع عدم المخالفة إذن لا عقاب. فيقبح العقاب بلا بيان، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له، يعني لا تحقق لفعلية التكليف مع عدم الوصول، لأن الشيء يرتفع بارتفاع ما يتقوم به. فإذا ارتفع الوصول ارتفع نفس التكليف، فعلية التكليف، خلافا للمحقق النائيني لا، أن فعلية التكليف تبقى، فاعلية التكليف هي التي تسقط. يناقش السيد بادر أولا وثانيا، أما أولا فهو قريب إلى الصياغة، إلى المناقشة الفنية وليست إلى المناقشة الصناعية. حاصل المناقشة الأولى، يقول السيد: أيها المحقق الإصفهاني، لماذا أتعبت نفسك في المقام؟ قسمت الحكم إلى إنشائي وإلى فعلي، وأخذت الوصول ومقدمتين وكذا، وأخذنا ربع ساعة نشرح المطلب، لك أن تختصر المطلب في كلمتين، أن يقال هكذا، أن يقال هكذا: هل أن حق الطاعة يشمل التكليف الواصل وصولا احتماليا، أو أن حق الطاعة لا يشمل ذلك؟ فإن قلت أن التكليف لا يش أن حق الطاعة لا يشمل التكليف الواصل وصولا احتماليا، إذن يكون هنا يقبح على المولى أن يعاقب. وإذا قلت لا، أن التكليف الحقيقي يشمل التكليف الواصل ولو وصولا احتماليا، إذن للمولى أن يعاقب على المخالفة، لأن حق الطاعة يشمل التكليف الواصل ولو وصولا احتماليا. إذن لا بد أن نرجع إلى حق الطاعة لنعرف هل أن حق الطاعة يشمل التكليف الواصل ولو وصولا احتماليا، أم لا بد أن يكون واصلا وصولا علميا بيانيا خطيا. ويريد أن يستنبط المصادرة، يقول: سلمنا أن التكليف، سلمنا، يقول السيد، يعني حتى نرجعها نحن إلى إشكال صناعي، يقول السيد: سلمنا وإن لم نسلم نحن في الواقع، سلمنا أن التكليف متقوم بالوصول، لكنه قد يقال احتمال العلمي يكفي لتحقق عنوان الوصول، يسمى وصولا احتماليا. فإذا كان وصولا احتماليا يكفي في البعثية والمحركية. إذا حصر الوصول في الوصول العلمي، في الوصول الذي قام عليه البيان، هذا أول الكلام. إذا لابد أن نرجع إلى سعة وضيق حق الطاعة لنعرف هل يكفي فيه الوصول الاحتمالي أو لا يشمل الوصول الاحتمالي. كلامك مصادرة على المطلوب، هذا تعبير، يعني هذا روح ما يريد أن يؤسسه السيد. قال: ويريد عليه أولا أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة أيضا، مع الشك يعني مع الشك في التكليف، لأن الشك ينسجم مع الاحتمال. وذلك لأن الوصول الاحتمالي يحقق موضوع حق الطاعة، لأن موضوع حق الطاعة هو الوصول ولو وصولا احتماليا. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف الاحتمالية المشكوكة، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها. لماذا؟ لأنه ليس مولى بلحاظها. ما معنى ليس مولى بلحاظها؟ يعني لا تجب طاعته في التكاليف الاحتمالية. والمفروض أن المولى، ما هو المولى؟ المولى هو من تجب طاعته. بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات وتقسيم الحكم إلى مرتبتين وهكذا وهكذا، نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة ليعرف مقدارها سعة وضيقا. هذه المناقشة الأولى. نعم، القول الرابع والأول. دليل قصدك؟ لا لا لا، فرق يوجد في النكتة. نعم، لا لا يريد، هذا ليس انصافا أن يقال أن الدليل واحد، لأن نكتة المحقق النائيني يقول نفس الوجود الواقعي، نفس الوجود الواقعي لا يحرك، ليس موجب للتحريك. هنا المحقق النائيني يتكلم في فعلية التكليف، فعلية التكليف متقومة بالوصول. المحقق النائيني يقول لا، فعلية التكليف ليست متقومة بالوصول، ففرق في النكتة، بس الجواب واحد. يعني كما هناك تلزم المصادرة، هنا تلزم المصادرة، الجواب واحد، ولا نكتة الدليل مختلفة. وثانيا يقول السيد، نحن نسأل هذا التكليف الحقيقي الذي ادعي انه متقوم بالوصول، ما هو المراد منه؟ هنا احتمالان، ان يراد بالتكليف الحقيقي المتقوم بالوصول الجعل الناشئ من الملاك، من المصلحة اذا كان جعلا وجوبيا، من المفسدة اذا كان جعلا محرما، يعني جعلا متعلق بحرمة. فالمراد من التكليف الواقعي المتقوم بالوصول هو الجعل الناشئ من مبادئ الحكم، الإرادة والمصلحة والمفسدة والمبغوضية، هذه يعبر عنها مبادئ الحكم. يقول السيد، لا شك أن مبادئ الحكم محفوظة حتى مع احتمال التكليف، حتى مع احتمال التكليف. الآن الإنسان يحتمل هذا حلال أو حرام، مبادئ الحكم موجودة في الواقع أو ليست موجودة؟ موجودة، أن المولى إما أن إرادته تعلقت بهذا او لم تتعلق به، اما ان المصلحة قائمة في شرب التدخين او المفسدة قائمة في شرب التدخين. فمبادئ الحكم موجودة حتى مع حالة الشك والاحتمال. وثانيا، ان التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول، إن أراد به أي بالتكليف الحقيقي الجعل الشرعي للوجوب مثلا، يعني سواء وجوبا سواء حرمة، الناشئ من إرادة ملزمة للفاعل ومصلحة ملزمة فيه، يعني بعبارة جامعة، إن أراد به الجعل الناشئ من مبادئ الحكم، مبادئ الحكم، المصلحة، المفسدة، المحبوبية، المبغوضية. فمن الواضح أن هذا يعني ماذا؟ مبدأ الحكم، المصلحة الملزمة، محفوظ مع شك أيضا، حتى من يحتمل، حتى من يشك أن التدخين حلال أو حرام، قطعا في نفس الأمر والواقع أن المولى تعلقت إرادته إما بشربه أو بعدم شربه، إما المصلحة قائمة في شربه أو عدم شربه. حتى لو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف شاك غير ملزم بامتثاله عقلا. لماذا غير ملزم بامتثاله عقلا؟ لأنه لم يصل إليه، لم يقم عليه البيان، مع ذلك المبدأ محفوظ باق على حاله، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول. فمبادئ الحكم كما هي محفوظة في حق الجاهل، كما هي محفوظة في حق الجاهل كذلك محفوظة في حق العالم. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من التكليف الحقيقي هو التكليف الذي يستتبع تحريك المكلف، يستتبع بعثا، يستتبع داعوية. هذا هو المراد من التكليف الحقيقي، وهو الذي نص عليه المحقق الإصفهاني. يقول المحقق الإصفهاني التكليف الحقيقي هو ما كان صادرا بداعي الباعثية والمحركية والداعوية. يقول نسلم أن هذا متقوم بالوصول، فمع عدم وصول الحكم إلى المكلف لا تتحقق عنوان الباعثية والمحركية والداعوية، نسلم بذلك. لكن مع ذلك مبادئ الحكم محفوظة أو ليست محفوظة؟ محفوظة، سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف. هناك إرادة ملزمة، هناك مصلحة قائمة في نفس التكليف، يعني هناك ملاك واقعي. هذا الملاك الواقعي في حالة الشك موجود أو ليس موجودا؟ موجود. حتى في حالة الشك إذا شك المكلف هذا حرام أو ليس بحرام، في حالة الشك في حالة احتمال التكليف على الأقل يحتمل أن هناك مصلحة قائمة، يحتمل أن هناك مفسدة قائمة. فنفس هذا الاحتمال وهو احتمال المصلحة أو احتمال المفسدة كافٍ في التنجيز، كافٍ في الاحتياط. لاحظ ماذا يقول. يقول وإن أراد به أي بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك، فلنفترض أن هذا غير معقول. ما معنى أن هذا؟ يعني أن التكليف الناشئ بداعي البعث والتحريك لا يعقل إلا بالوصول، أن هذا غير معقول بدون الوصول. لماذا يقول فلنفترض؟ لأن السيد يرى أن الباعثية والمحركية ليست متقومة، يعني بعبارة أخرى فعلية التكليف ليست متقومة بالوصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث. لماذا لا ينهي البحث؟ لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال. ما معنى على أي حال؟ سواء وصل وصولا قطعيا أو وصل وصولا احتماليا. حتى في فرض احتمال الحرمة فهو يحتمل وجود الملاك الواقعي، حتى لو يحتمل في فرض احتمال الوجوب فهو يحتمل الملاك الواقعي. يقول حتى لو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك لعدم وصوله، ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك؟ ما معنى احتمال ذلك؟ يعني احتمال مصلحة ملزمة، إرادة ملزمة في التنجيز أو لا؟ سميت هذا حكما لم تسميه حكما هذا لا يهمنا، اصطلحت علي أنه حكم أو ليس بحكم. أنت أيها المحقق الإصفهاني تعترف أنه في حالة احتمال الوجوب، هل تحتمل الإرادة الملزمة؟ هل تحتمل المصلحة الملزمة أو لا تحتمل؟ قطعا تحتمل. بما أنك تحتمل وجود مصلحة ملزمة، بما أنك تحتمل وجود إرادة ملزمة، لابد أن نناقش هل هذا الاحتمال يكفي في التنجيز أو لا يكفي في التنجيز. سميته حكما لم تسميه حكما هذا لا يهمنا نحن، المهم أن هناك مصلحة وهناك إرادة احتمالية ملزمة، هل هذا الاحتمال يكفي أو لا؟ يكفي. لابد أن يكون النقاش في هذه النقطة. أنت تسميه حكما، نحن لا نسميه حكما، لأنه لم يصدر بداعي البحث أو صدر بداعي البحث، هذا غير مهم. قال: وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد، ما معنى مجرد اصطلاح؟ يعني لا يلغي احتمال وجود ملاك واقعي. سميته حكم او لم تسميه حكم، هذه التسمية لا تلغي وجود احتمال ملاك واقعي، ارادة ومصلحة مفسدة ومبغوضية. فاذا كنت تحتمل ان هناك ارادة الزامية، فلنناقش هل هذه الارادة الاحتمالية تكفي في التنجيز او لا تكفي للتنجيز. ولا يغني عن بحث واقع الحال، واقع الحال وهو احتمال ان هذا الاحتمال احتمال الملاك الواقع يكفي او لا يكفي. هذا تمام الكلام في الادلة التي ذكرت لتقريب قاعدة قبح العقاد بلا بيان. فقط ملاحظة سريعة هنا، نقول المحقق الاصفهاني يرى ان استحقاق العقوبة ملاكه ما هو، يعني متى المولى يعاقب المكلف. المحقق الاصفهاني يلتزم ان موضوع استحقاق العقاب والمؤاخذة ليس للمخالفة، ليس لمجرد المخالفة يستحق العبد العقاب، وليس تفويت غرض المولى الواقعي هو مناط استحقاق العقاب. يقول المنبه على ذلك: الجاهل، الجاهل الذي لا يعلم وجوب الصلاة وترك الصلاة يعاقب او لا يعاقب؟ لا يعاقب في فرض جهله، مع انه يصدق عليه عنوان انه خالف او لا يصدق؟ يصدق. يصدق عليه عنوان انه فوت غرض المولى او لا يصدق؟ يصدق. إذا لماذا لا يعاقب الجاهل مع أنه فوت غرض المولى الواقعي؟ يقول: لأن هذا الجاهل لم يخرج عن هتك حرمة المولى، لأن هذا الجاهل لم يحتف حق المولى، لم يخرج عن رسم العبودية وزي الرقية. فموضوع العقاب عند المحقق الإصفهاني هو الخروج عن رسم عبودية. إذا صدق أن هذا المكلف هتك حق المولى، هتك حرمة المولى وخرج عن رسم العبودية، استحق العقاب. وإذا لم يخرج عن رسم العبودية وزي الرقية لا يستحق العقاب. فالعقوبة مدارها مدار الخروج عن رسم العبودية وعدم الخروج عن رسم العبودية، وليس ملاكها الحفاظ على الغرض الواقعي أو عدم الحفاظ على الغرض الواقعي. فللمحقق الإصفهاني أن يقول: نسلم نحن أن هناك غرض واقعي، ويشتمل أن العبد فوت ذلك الغرض الواقعي، لكنه ليس هذا موضوع العقوبة. ليس موضوع العقوبة أن المكلف يفوت الغرض الواقعي، لأن الجاهل أيضا فوت الغرض الواقعي ولا يستحق العقاب. الذي يستحق العقاب هو من يهتك حرمة المولى. فالمناقشة التي أوردها السيد لا ترد على المحقق الإصفهاني إلا أن يناقش في أصل المبنى. تم الكلام والحمد لله رب العالمين. نعم. لا المحقق الاصفهاني يرى انه في حالة الاحتمال هذا لا يعد هتكا، لا يعد خروجا، خلافا ان السيد يقول لا يمكن في فرض الاحتمال نقول هتكا وخرج عن زي العبودية. المحقق يقول الخروج عن رسم العبودية فقط يتحقق في حالة مخالفة التكليف الذي قام عليه بيان كما تقدم الدليل الثالث. والحمد لله رب العالمين.